وعلم أي الله سبحانه وتعالى آدم. آدم هو أول مخلوق كما تعلمون، وكلمة آدم مشتقة من الأديم، أديم الأرض يعني سطح الأرض، فسمي آدم. وقيل آدم من الأدمى يعني السمرة، فآدم يعني أسمر، أو آدم يعني المخلوق من التراب أو من وجه الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء المسميات. وعلم آدم الأسماء وأكد ذلك بقوله كلها، يعني جميع الأسماء، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء، هذه سماء، هذا أرض، هذا كذا، هذا كذا، علمه الأسماء كلها، يعني أسماء المسميات. المسمى اللي هو الشيء اللي ليه اسم، علمه أسماء كل شيء. وخصص بعض أهل العلم وقالوا علمه أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، ولكن هذا تخصيص من غير وجه. إذا كان بيقول الأسماء كلها خلاص يبقى الأسماء كلها، تخصيص بعض الأشياء دون بعض يحتاج إلى دليل ولا دليل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرض إيه؟ الأسماء ولا المسميات؟ يعني عرض عليهم الأسماء، قال لهم سماء أرض، ولا عرض عليهم سماء وعرض عليهم أرض وعرض عليهم قدر وعرض عليهم، فمن قصدي إزاي؟ العرض الاسم ولا المسمى؟ الأشياء اللي ليها هذه الأشياء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المعروض هو المسميات وليس الأسماء كما قال بعضهم الآخر، المعروض هو المسميات. وفي قراءة عرضهن، وفي قراءة عرضها، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وقراءة أبي، هذه يسمى قراءة تفسيرية، تفسيرية يعني فسروا بها المعنى، بينوا بها المعنى، مش قراءة يعني قراءة تلاوة وترتيل. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهنا مسألة أخرى يناقشها العلماء، يا ترى عرض عليهم الأشياء حقيقة رأوها ولا عرض على القلوب، ولا عرض؟ الصحيح الأول، الصحيح، لأنه إذا قلنا عرضها فالعرض الأول، لأن بعضهم قال صور لقلوب الملائكة صور هذه الأشياء، ولكن الظاهر طبعا نحن لا نحتاج إلى هذا التكلف، وأنه عرض عليهم الأشياء حقيقة، وهذا شيء ليس ببعيد. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ده أسلوب تبهيد. تعرف لما تيجي تقول لي أنا كذا وأنا كذا وأنا متفوق وأنا عارف كذا وفلان مش عارف حاجة، وأقول لك طيب قل لنا المسألة دي إيه رأيك فيها، تبقى أنت مش عارف. أقول لك أنبئني بهذه المسألة إن كنت صادقا فيما ادعيت، فهذا أسلوب يسموه أسلوب تبكيت، تبكيت لهم مع علمه سبحانه وتعالى بأنهم يعجزون عن ذلك، لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، وهو لم يعلمهم ذلك سبحانه وتعالى. فبين لهم سبحانه وتعالى بهذا التبكيت إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني، إن كنتم صادقين في ذلك أنبئوني. أدي لون من الإصطلاح، فالإصطلاح هنا هو علم، مش كده؟ علم، هو يعلم وأنتم لا تعلمون. فإخواني العلم، العلم في أول ما خلق الله الخلق علم آدم أول شيء، خلقه بيده وعلمه الأسماء كلها. وأول ما أرسل الله الرسالة وأنزل القرآن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم دوت ملوش مثيل وملوش بديل، ملوش مثيل وملوش بديل العلم. ولهذا سبب ما نراه الآن في الأمة سببه الجهل. أولا الأمة في جهالة، تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون، العلم الحقيقي اللي ينفع لإصلاح الدنيا والآخرة هم عنه معرضون. العلم بالله وبكتابه وسنة رسوله وأحكام الشريعة هم عنه غافلون ومعرضون. قال سبحانه: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أخبروني. فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور، فقالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتذار منهم عما قالوا. سبحانك تنزهت عن تخلق بغير حكمة أو أن تقول بغير علم. ياريت كل الرجال يقدموا شوية عشان مدخل النساء، قدموا شوية، قدموا كلكم. كلما تدانت الصفوف وتقاربت في الجلسات كلما كان أكثر في نزول الرحمة. في الحديث في صحيح مسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعوا حوله حتى لو أراد الباسط أن يبسط عليهم بساطا لبسطه، يعني يتموا كده عايزين نفرش عليهم حاجة نفرش عليهم، يتجمعوا كده حول النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجات معنوية ما نفهمهاش غير من النصوص القرآنية. عايزين في نقعد براحتنا كده وكل واحد في يمه وبعد يحس انه مرتاح في القعده. ابدا، كل ما نجتمع ونتقارب كل ما كنا الرحمات اكثر. انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. مين يجيب لنا الحديث ده من صحيح مسلم بكره؟ مين يجيب لنا نص الحديث ده من صحيح مسلم؟ مين عنده صحيح مسلم؟ محدش عنده صحيح مسلم؟ المختصر موجود في المختصر. عايزين بقى كده كل واحد، عشان الكتب دي بدناها على رفوف كده محدش بيستخدمها. اللي بيتعب فيها ستات البيوت يقعدوا ينظفوا فيها ويرصوا فيها، ينظفوا فيها ويرصوا فيها، ينظفوا فيها ويرصوا فيها. عايزين نفتحها. فاللي يجيب لنا الحديث ده بكره ان شاء الله تعالى برقمه ليه 5 جنيهات. اللي يجي الاول، اللي يجي الاول، عشان مش كل اللي يجيبوا له عايزين 5 جنيه اطلع مديون. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. والعليم مبالغة في كثرة المعلومات، وحكيم من الحكمة أو من الحكم، وهذه ستتكرر معنا كثيرا، إثبات الحكمة لله وإثبات الحكم لله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يعلمهم أو أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصور. ولهذا قال سبحانه: ألم أقل لكم، في الآية فيما تقدم قال أعلم ما لا تعلمون، ثم قال هنا أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما معنى تبدون؟ يبدي يعني يظهر، ويكتم يعني يكتم في نفسه. طب إيه اللي أبدى الملائكة وإيه اللي كتمون؟ أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما الذي أبداه الملائكة وما الذي كتموه؟ تفضل. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك، وما الذي كتموه؟ يتم للخلق هذا المخلوق على الأرض. اللي هو إيه؟ يعني دلوا اقتصوا هو بالخلافة هم يعني كانوا يروا أنفسهم أنهم أولى. تفضل. ما كنتم تكتمون يعني هم كانوا كاتمينه وظهروا اللي هو الرب ده يعني اقصد مثلا هم ردوا يعني اخونا محمود عايز يقول هم كانوا كاتمين القول ده وبعدين اظهروه. وبعضهم قال وما كنتم تكتمون، قالوا يعني ما اسر ابليس في نفسه من الكبر، ما اسر ابليس في نفسه من الكبر. اعلم ما تبدون يعني ما اظهرتموه، وما كنتم تكتمون وإن كان نسب القول إلى الجميع ولكن هو بواحد إيه لمنهم، واحد منهم فعل هذا. ولهذا لما نقول إنهم قتلوا الناقة، ناقة صالح، هو اللي قتلوها ولا قتلها واحد إيه؟ ولكن عبر عنهم بالجميع، عبر عنهم بالجميع، فهو واحد منهم، فهو واحد منهم، واضح. فيقول في ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن ابن مسعود: وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، من الكبر. وعن ابن عباس قال ما تبدون ما تظهرون وما كنتم تكتمون، يعني أعلم السر كما أعلم العلانية، وليس شرطا يكون في شيء معين أبدوه وشيء معين أظهروه، ولكن أعلم ما أظهرتموه وما يكتم أيضا. فضل. نعم ما أدري ليش معنا أدري. أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني ما يظهرون وما يسرون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صح شوية. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يلا كل واحد يكتب الآيات دي بسرعة، كل واحد يكتب الآيات دي. هناك شيء كانوا يكتبونه قبل القول، بعدين في قول سبحانه ما فيش حاجة اسمها ليه، ففي قول يكتمونه كانوا يكتمونه والله يعلم، فعلمنا هذا الذي كان يكتمونه ولا نعلمون لك خلاص، مش بقى ليه انت قلت هنا تبدون وليه خلاص. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى أول شيء إنباء الله الملائكة بأنه سيستخلف خليفة في الأرض. ثانيا أنه علم هذا الخليفة الأسماء كلها واختبر الملائكة فيها فلم يستطيعوا وأجاب آدم عليه السلام. الثالثة أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. ألوان التكريم. وإذ قلنا للملائكة، قلنا وإذ معناه إيه؟ وحين قلنا معناها واذكر إذ قلنا، واذكر حين قلنا للملائكة. يخلوا مفعش كده ما تخلوك بعسال كده خش الشطر وخلص نقول عنده سؤال يسأل يسأل. وإذ قلنا للملائكة فنقول في شيء مقدر هنا، يعني اذكر إذ قلنا للملائكة، اذكر إذ قلنا للملائكة، ففي مقدر، لأن مش ينفعش واحد يقول حين كذا إلا إذا كان في شيء في كلام قبلها. فإيه الكلام اللي قبلها؟ قال العلماء بيقدروا بكلمة أذكر. وإذ قلت لك كذا يعني أذكر لما قلت لك كذا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود في كلام العرب معناه التذلل والخضوع، وغايته وضع الجبهة على الأرض. فيقال سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل، وكل ما سجد فقد ذل. وقيل سجد أي طأطأ رأسه. ففي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام، فضيلة عظيمة، حيث أسجد الله له ملائكته. وقيل إن السجود لم يكن لآدم بل كان لله، وكانوا مستقبلين لآدم عند السجود، يعني كأن آدم كان موجود فسجدوا، وفي حقيقة السجود لله، واللي ما بينهم وبين الله آدم هذا تكلف لا داعي له، هذا تكلف لا داعي له، لأن الذي أمرهم بالسجود هو خلص الموضوع، خلص الموضوع. زي ما أمرنا أن نقبل الحجر الأسود، ليه؟ مع أنه هو نهانا عن عبادة الأصنام وعن تعظيم الأصنام وتعظيم الحجارة، ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يلغي قصة عبادة الأصنام والحجارة، بس اللي أمر بالتقبيل هو الله. فاهمين ازاي يا اخواني؟ اللي امر بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما يكون الامر لله ما تسألش ليه اسجدوا لآدم، مش محتاجين نقول تأويل ان يعني اجعلوا آدم بينكم وبين الله فالسجود لله، ولكن صورته ايه لازمة التكلف ده كله؟ ما هو امر الله يأمر بما شاء، يأمر بما شاء، فأمر بالسجود لآدم، خلص الموضوع. فإحنا فعلنا ذلك، لا عبودية لآدم، إما العبودية لمين؟ للذي أمر، للذي أمر، فالله أمر ففعلنا. واضح؟ وبالتالي لما بيأمر ربنا سبحانه وتعالى المرأة، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن ما فيش أمر بالسجود لأحد في شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما دون ذلك ما ينفعش مره تقول ليه هو احسن مني في ايه، هو يعني عمل ايه، هو ده الكلام ده امر ربنا مش امرنا، ده الكلام ده امر ربنا مش امرنا. لما يكون امر لي انا قول الكلام دوت، لكن بيكون امر الله سبحانه وتعالى بنمتثل دون ان نسال ليه. ظهرت الحكمه او لم تظهر، ظهرت الحكمه او لم تظهر، ليه هذه الطاعه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ هو ينفع الذل لغير الله؟ أهدي ذل للمخلوقين للوالدين، أذلة على المؤمنين، أمر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يسأل، لا يسأل. فلما بيأمر متأكدين في حكمة، ظهرت لنا هذه الحكمة أو لم تظهر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلاص كقوله تعالى فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له، هذه لا نودي في الله دي بقى إن شاء الله بالتأويل اللي قالوا فاسجدوا أو فقعوا له ساجدين، له ساجدين، وهنا اسجدوا لآدم أمر من الله سبحانه وتعالى. فلا يقال إن هذا شرك، لأن أمر مين؟ ده من التوحيد، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا جائزا في بعض الشرائع، مش معنى كده نحن أردنا أن نعظم أحدا أن نسجد له، فهذا كان جائزا في الشرائع الأولى، فلما جاءت شريعة محمد نسخت ذلك صلى الله عليه وسلم، ورفع أبويه على العرش وخروا له، لمين؟ ليوسف عليه السلام، ليوسف عليه السلام. إذن لا يستلزم، لا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد أن يكون كذلك في سائر الشرائع. فقالوا إن هذه الأشياء من اللي جاءت الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وناسختها، لكن كان جائزا في الشرائع السابقة أن يسجد من باب التحية، من باب التعظيم، من باب كذا. وهذا الكلام نسخ في شريعتنا الخاتمة. ومعنى السجود، ما معنى سجد؟ السجود إذا ورد في اللغة يبقى السجود اللي احنا عارفينه، لأن اللفظ ده هنا لفظ شرعي. يأتي السجود بمعنى الخضوع، يأتي السجود بمعنى الذل، يأتي السجود بأي معنى آخر كالإسجاد بمعنى إدامة النظر، لكن المعنى الشرعي بتاع كلمة سجود الهيئة اللي احنا عارفينها في السجود في الصلاة، خلاص. فإذا أطلق السجود فهي دي الصورة اللي احنا نعرفها. دايما بنصل إلى المعاني الايه الشرعية. أدم لفظ شرعي توقفنا في المعنى يبقى نصرفه إلى المعنى الشرعي. السجود في الشرع معناها وضع الجبهة على الأرض بهذه الهيئة المعروفة في الصلاة. وهذا رأي جمهور العلماء، لأن بعض الناس قالوا معناها التذلل، معناها الانقياد، السجود لآدم يعني اسمعوا كلامه واخضعوا لي وذلوا. لا أبدا، السجود يعني سجود. وهذا السجود كان قبل التعليم ولا بعد التعليم؟ مسألة خلافية، ولكن ظاهر آية البقرة وما أيده المصنف أو ما رجحه المصنف أن هذا كان بعد التعليم. فوقع التعليم وتعقبه الأمر بالإيه؟ بالسجود، وتعقبه بعد ذلك إسكانه الجنة، إسكانه الجنة ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. خلي بالك من الفاء دي، الفاء تدل على تعقيب مباشرة، اسجدوا فسجدوا، خلاص ربنا أمر، لا يعصون الله ما أمره. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا في اللغة احنا خدنا على أنها دائما استثناء متصل. جاء التلاميذ إلا تلميذ، رأيت أن القوم إلا رجلا، يبقى رجل مستثنى من القوم، تلميذ مستثنى من تلاميذ، والمستثنى والمستثنى منه. ولكن في اللغة مما ليس شائعا في لغتنا العامة وهو كثير في كتاب الله، إن إلا أحيانا تكون منقطعة. يعني إيه منقطعة؟ يعني من اللي بعدها مش مستثنى مما قبلها، مش مستثنى مما قبلها. ما وجدت في ما وجدت التلاميذ في الدار إلا حمارا. إلا دي إلا إيه؟ استثناء متصل. طبعا في متصل يبقى كانوا بالتلاميذ حمير كلهم، كانوا بيقولوا هم كلهم حمير وما لقيتش إلا حمار منهم. لكن إلا حمارا ده استثناء إيه؟ منقطع، فيش علاقة بين الحمار والتلاميذ. لكن يقصد ما فيش حد خالص، ولكن وجدت إيه؟ ما نقولش إلا استثناء متصل وحمارا والمستثنى منه التلاميذ. لا، يبقى أنت وصفت التلاميذ بأنهم حمير، فلو كنت تقصد كده يبقى ماشي، يبقى إلا متصل. لكن لو تقصد أنك ما وجدتش حد منهم لكن وجدت حمار، ها؟ ذهبت إلى المدرسة فلم أجد أحدا إلا حمارا، يعني في نهاية ليس فاضية خالص وسيد حمار جوه المدرسة يرتع في المدرسة. واضح إخواني؟ فإلا هذه تسمى إلا الإيه؟ منقطعة، المنقطع. فيا ترى الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ إلا دي متصلة ولا منقطعة؟ فسجدوا إلا إبليس. لو كانت متصلة يبقى إبليس استثني ممن؟ سجد الملائكة إلا إبليس، يبقى إبليس واحد من الملائكة. ولو كانت على أنها منقطعة يبقى ولكن إبليس أبى واستكبر، رفض السجود. وليس معناه أن إبليس كان من الملائكة. هما قولان العلماء، الجمهور على أنه كان من الملائكة، على أنه كان من الملائكة. وآخرون قالوا لم يكن من الملائكة طرفة عين، قال الله في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن. وشيخ الإسلام رحمه الله قال كان من الجن، هذا حي من الأحياء يسمى جنا، اسم الحي مش اسم هذا الجنس اللي هو جنس الجن، لا، حي كان اسمه جنا فهو كان من هذا الحي. المقصود يا أخواني في النهاية، هل أمر الله إبليس بالسجود؟ الجواب قولا واحدا، قولا واحدا. أصل في ناس ساعات بتدافع عن إبليس، صحيح ناس كثير بتدافع عن إبليس، هو ده اللي ناقص. بيدافع عن إبليس إزاي؟ يقول لك ربنا أمر الملائكة، ليه بيعاقب إبليس؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس أبى واستكبر، إذا كان في أمره هو أبى واستكبر على هذا الأمر، سواء كان هذا الأمر المنصوص عليه في هذه الآية تسجدوا لآدم أو كان له أمر خاص به. اسجد يا ملائكة واسجد أنت أيضا يا إبليس لآدم. ففهمنا أنه كان مأمورا بالسجود من قوله إلا إبليس أبى واستكبر، سواء كان الاستثناء متصلا أو كان منقطعا. وصلت؟ لكن مما لا شك فيه قولا واحدا بإجماع العلماء أن إبليس كان من المأمورين بالسجود، مش محتاج بقى يعين محامي ولا يرفع قضية، وإلا كان إبليس نفسه مش ناقص يعني قال السجودات عنه كان يا رب توب بسجود ما مرتيش بالسجود، كانش بعيد يعني عن إبليس. ليه خليه يتكلم تكلف بعيد ده خلقتني من نار وخلقته، ما الموضوع سهل خالص، لماذا لم تسجد يا إبليس؟ طب ما مرتنيش خلق، لما تأمرني بقى نفكر في الموضوع ده. لكن فهم من السياق ومن كل سياق ورد ان إبليس أمر بالسجود، سواء كان أمر في جملة الأمر اللي توجه للملائكة، سواء هو في ذلك الوقت كان أو لم يكن من الملائكة، لكن توجه إليه الأمر بالسجود. واضح؟ فسجدوا إلا إبليس، فعرفنا أن الأمر بالسجود كان متوجه إلى الجميع، سواء هو منهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما قال إبليس قبل أن يرتكب المعصية كان من الملائكة، وكان اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمونه جنا. هو كلام ابن عباس وكلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو قول الجمهور إنه كان منهم، ولكن الكبر أخرجه من زمرة هؤلاء الأطهار. ولهذا قال من قال أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني ما كان يكتمه أحدكم اللي هو كمين اللي هو إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أبى يعني رفض، الإباء يعني الرفض، واستكبر بالعلة اللي دعته إلى هذا الإباء إلى هذا المنع إلى هذا الرفض هو الكبر. يا عباد الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمشكلة إبليس كانت إيه؟ استكبر. مشكلة إبليس المستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، كان من الكافرين، قيل كان بمعنى صار، أو وكان من الكافرين يعني كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من الكافرين، كان في علم الله عز وجل أنه من الكافرين. عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه رحمه الله قال ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدأ إليه خلقه من الكفر، قال الله وكان من الكافرين. وهذا يا إخواني يفيدنا أمرا مهما، وهو أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تفرحش ان ربنا من عليك بالالتزام والتزمت برهة من الزمان ثم عدت وانتكست الى ما كنت عليه، فهذا ابليس على قول الجمهور انه كان مع هؤلاء الاطهار وانه عامل بهذا العمل وانه اجتهد، بل قال ابن عباس كان من اشدهم اجتهادا، ولكنه ترون انه صار هو اللعين، هو اللعين على كل لسان يلعن. إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله الصغير والكبير، فصار إلى هذا الغضب والمقت واللعنة بعد أن كان من أشد الملائكة اجتهادا. فالإنسان أبدا يبقى خائفا من مكر الله سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان أبدا على وجل، يؤتي ما آتى ويخاف من نفسه، يخاف من أن تخونه نفسه وأن يحيد عن الطريق ألا يختم له بهذا الخير. هذه الذلة يا أخواني اللي تبقى في قلب المؤمن لله سبحانه وتعالى من أسباب أن يزيده الله ثباتا، خلي بالك. لكن اللي حاطط صبته بطيخة صيفي دوت وقاعد يعني خلاص احنا كده التزمنا ومية مية لا، ما ينفعش، لازم تبقى ذليلا أبدا لله خائفا من الخواتيم. السلف الصالح مع شدة اجتهادهم وأعمالهم كان يخافون سوء الخاتمة، كانوا يخافون سوء الخاتمة، نسأل الله نحسب خاتمتي وخاتمتكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا خلصت القضية ديت قضية خلق آدم، تعليم آدم، أمر الملائكة له بالسجود. الأمر الرابع، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. وقلنا يا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن يعني اتخذ أنت وزوجك الجنة مسكنا، اتخذوها مسكنا، المكان الذي يسكن فيه هو الجنة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وبعض العلماء قال اسكن تنبيها على الخروج، لأن السكنة لا تكون ملكا. فلان بيسكن في الشقة ديت يعني واخدها ايه، مؤقت، سكن مؤقت. ولكن يا اخواني الواجب هو الاخذ بالمعنى العربي. لم تثبت في اللفظ حقيقة شرعية ان السكنة تكون مؤقتة او غير مؤقتة، فهذا المعنى معنى عرفي وليس معنى شرعي، ليس معنى شرعي. اسكن انت وزوجك الجنة. انت هنا للتأكيد والتكريم له، لأنه قلنا أسكن وزوجك الجنة، الكلام صحيح أسكن يبقى أنت معناه إيه؟ أنت ضمير مستتر تقديره أنت، أسكن اضرب العب اقرأ معناها أنت أنت، فجاءت أنت هذه تأكيدا لأن في ضمير مستتر تقديره أنت، كأنها أسكن أنت أنت وزوجك الجنة، وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. وزوجك يعني يعني زوجاتك، فيقال زوج ويقال زوجة، الاثنين صحيح في اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا فلان هذه زوجتي فلانة، لما كان خرج من الاعتكاف ليوصل امرأته صفية رضي الله عنها، قال هذه زوجتي، فيقال زوج ويقال زوجة. ولكن الأشهر وبعضهم قالوا الأبلغ في لغة العرب أن يقول زوج، يقال زوج هذه زوجي، ويصح هذه زوجتي، ولكن الأشهر والأكثر زوجك. أسكن أنت وزوجك يعني أنت وزوجتك اللي هي حواء، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. الرغد رغد يعني عيش واسع هنيء لا عناء فيه، كلا رغدا يعني هنيئا عيشا واسعا لا عناء فيه. في الجنة عيش بدون أي عناء، كلا رغدا حيث شئتما. يعني يعني ديم الجنة كم في المئة من الجنة؟ كل الجنة حيث شئتما، اللي عايز الشجرة اللي تعجبك كل منها، المكان اللي يعجبك في الجنة امشي فيه، السكنة اللي تعجبك في أي مكان من الجنة اقعد، ولا تقرب هذه الشجرة. القرب معناها الدنو، معناها ولا تدنو، ولا تدنو أنت وزوجك من هذه الشجرة. الجنة دي وش عاد به؟ الله أعلم به، الله أعلم به، حاجة ملهاش وزن، حاجة ملهاش حدود في في فيما تستوعبه العقول، حاجة ملهاش حدود فيما تستوعبه العقول. طيب ما تساوي شجرة في شيء بعده لا تستوعبه العقول؟ ولا حاجة، ولا حاجة. يعني كم شجرة في الجنة لا يعلم عددها إلا الله؟ ما وصف الشجر في الجنة لا يعلم عظمته إلا الله؟ طيب كلا منها حيث شئتما زي ما انتم عايزين، ولا تقرب هذه الشجرة أي بعينها، هي ده ايه؟ شجرة محرمة. الله سبحانه وتعالى له أمر هنا، أمر إباحة، وله نهي، نهي واحد شجرة. في كم شجرة محرمة في هذه الجنة؟ شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة. وهذا شأن الأوامر الإلهية حتى في الدنيا، اشرب من العصائر اللي تحبها كلها الا الخمر، كل من اللحوم الا كذا وكذا، نعدد دايما الحرام، لكن المباح ما بيتعدش، ما بيتعدش. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم يا رسول الله، قال لا يلبس. ابو يلبس ايه؟ قال لهم لا يلبس. هم عايزين يقولوا ايه المباح ده؟ معناه لهم كله مباح الا واحد اثنين ثلاثة. دايما كده المحرم مستثنى من هذا الجميع المباح. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلاص كله حلال، وفي اشياء معينة واحد اثنين ثلاثة حرام، ما تقربش من واحد اثنين ثلاثة. ينفع تحط حلوى في سمك؟ ينفع. تحط طعام؟ ماشي. تحط تفاح؟ ماشي. تحط سجارة؟ لا. يبقى في حاجة مستثناة من مئة ألف حاجة تتنكه بها، وهذا الدخان لا نكهة له إلا النكهة الخبيثة. فتجد دايما المحرم حاجة في وسط مليون حاجة، في وسط مليون حاجة. فهذا الذي حصل هنا في أول أمر لله، أول نهي لله سبحانه وتعالى، أول مخلوق على وجه الأرض، تجربة عملية، نموذج عملي. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تأكلا من هذه الشجرة. صح ولا ولا تقربا تفرثي الربش خالص، ما تقربش خالص. ده بيسموه في الشرع سد الذرائع، الباب اللي هيجي لك منه معصية اقفله، ما تقربش منه، ما تقربش منه. مش لا تأكل من هذه الشجرة، لا ده ما تقربش منها، روح في ظل اي شجر، قرب من اي شجر، اتمشى في اي حتة الشجرة دي مكان محظور بينك وبينها كده، فاجعل بينك وبين الحرام ها مسافات. في ناس ما يعجبهاش ترتع، ترتع الا في الحمى حتى اللي فيها الحرام دي، يقول لك اصل انا بكلمها عشان بدعوها الى الله. يا سايب امه واخته وعمته وخالته وكل العالم ده كله سايبه وهي حلت دعوة الى الله عند الشجرة المحرمة، عند الشجرة المحرمة. لا تقرب يا اخي، الحرام ما بنقتربش منه، بنترك بينه بيننا وبين الحرام ابواب من الحلال، حتى لو سلمنا لك انه حلال ابعد عن الحلال ده. هو الحرام الاكل من الشجر ولا القرب منها؟ لا مش القرب، الاكل هو الحرام. يعني ادم لو دام يتمشى حول الشجره دي ربنا يعاقبه؟ اللي جنبه حرام ايه هو؟ الاكل. ربنا سبحانه وتعالى علمه كيف يبتعد عن الحرام، لا تقرب هذه الشجره، زي ما ربنا سبحانه قال ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا. الباب اللي هيجيلك منه الزنا ابعد عنه، النظر بيجيب زنا خلاص بنقص النظر، رنة التليفون بتجيب ورنة الموبايل بتجيب زنا يبقى خلاص بنقص الرنة، الرسالة دي بتجيب زنا يبقى بنقص الرسالة، الكلمة دي هتجيب زنا يبقى بنقص الزنا، بنقص الكلام دوت. كل شيء هيقربك هيفتح لك الباب دوت اقفله. المعاملة دي والتجارة دي هتدخلك في الربا بنقص التجارة دي، الأكلة دي هتوقعك في الحرام بنقص الأكلة دي. دايما خلي بينك والحرام، ما تقربش منه. الملوك كده، ملوك الارض كده، تلاقي بيت الرئيس قبليه كده شارعين ثلاثة اربعة ممكن الحي كله ممنوع الاقتراب. ليه؟ الملوك لها حمى، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. زي ما كل ملك ليه حمى، واللي قرب من حمى ده ما يسألش بقى ايه اللي هيحصل، ضربوه بالنار، عملوا فيه كذا، محدش يسأل، انت اللي دخلت في حمى الملك، ده ملوك الدنيا. ربنا محارمه في الارض هي دي الحمى بتاعه، فله محارم، شيء حرام، الزنا حرام، الزنا ده حواليه حرم كبير ممنوع تقترب منه، الربا ده حرام من المحرمات، في حرم كبير ممنوع تقترب منه، وهكذا. كل حرام جعل ليك اشياء كثيرة محرمة حواليه ممنوع تقرب منها علشان ما تقعش في هذه المحرمات. ولا تقربوا، ولا تقربا هذه الشجرة. ففيه باب سد الذرائع وقطع للوسيلة، ولهذا جاء به بلا تقربا عوضا عن الايه؟ عن الاكل، ولم يقل ولا تأكلا. ولا تقربا هذه الشجرة. العلماء او بعضهم يبدأ يقول لك الشجرة كانت شجرة ايه؟ كانت شجرة عنب، ولا كانت شجرة تين زي ما عبدالله بيقول، ولا كانت شجرة تفاح، تفرق؟ دي الشجرة المحرمة اللي طلعت ادم من الجنة، طلع تين، طلع عنب، طلع تفاح. ايه يقول لك اصلي تفاحة ادم، ادم مين وتفاحة ايه يا راجل؟ طيب مش عارف والله، لا اسأل ستي كركوبة تقول لك، لا تستنيش انا على الجهل ده، لان عن علم. لذلك كان الكلام اللي اتكلموا فيه ما بنتكلمش فيه، بيقولوا عنب وتين بيقولوا ما بنتكلمش فيه، رغم ان بعض اهل العلم تكلموا فيه، يقول ادم ما فيش دليل ومفيش فائده هترجى، الهايف بيدور على الهياف دايما كده. يعني هي قصه عندك، لو كانت تين يبقى فيه عبره وعظه، لو كانت تفاح ما فيش عبره وعظه، ولا العبره والعظه حاصله بايا كانت الثمره وايا كانت الشجره. فهي الشجره المحرمه، لا تاكلا، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. ايه وجه الظلم هنا؟ ان ربنا نهى وهم يأكلا، فهذا هو الظلم. اللي خلق واللي أسكنك الجنة واللي أكرمك بالخلق والعلم هو الله، وقال لك ما تاكلش، خلص الموضوع، أكلت صرت من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي بالمعصية. فأزلهما الشيطان عنها، وفي قراءة فأزالهما الشيطان عنها، أزل من الزلة، وأزال أزالهما من الإزالة، أزل يعني وقعوا فيه من الزلة الخطيئة. فأزلهما الشيطان فأوقعهما الشيطان، ايه اللي وقع فيه؟ اكلا من الشجر. فهل انت ممن يزلهم الشيطان؟ يا ترى فعلا في حاجات محرمة كده الشيطان يجيب رجلك يوقعك في الخطيئة؟ فأزلهما، وخلي بالك ان هذه الزلة سبب للإزالة عن الجنة. فأزالهما الشيطان يعني نحاهما الشيطان عنها، أي عن الجنة. فأزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كلام جميل، هذا تفرح، وكلا منها رغدا حيث شئتما ما شاء الله، ولا تقرب هذه الشجرة بعينها فتكون من الظالمين. مش هذا الجنس من الشجرة، لا، الشجرة دي بس، الشجرة دي بس، أشجار كثيرة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما مما كان فيه. هم كانوا في ايه؟ وخرجوا بايه؟ معصية. يعني المعصية بتخرج من الجنة؟ متقرر هذا المعنى في القلوب يا اخواني الناس اللي طمعنا في الجنة، المعصية بتخرج من الجنة. أزلهما فأخرجهما، خلي بالكم، فأخرجهما مما كان فيه، مما كان فيه. إزاي أزلهم الشيطان؟ إزاي أزلهم الشيطان؟ بيّن هذا الله سبحانه وتعالى أنه كان بمشافهة منه لهما في سورة الأعراف، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. إذا كان في كلامه وقاسمهما يعني أقسم ليهم في هذا الكلام، واضح. لأن بعض الناس قالوا لا، كان هذا مجرد وسوسة، وهل الوسوسة يكون فيها قسم؟ بعيد جدا، إنما يكون القسم عند التحدث وعند الإيه؟ المشافهة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا. واو دي واو الايه؟ هو كم واحد كان في الجنة؟ اثنين، آدم وحواء. لكن لما يقول اهبطوا يبقى في جمع، في اللغة ممكن يخاطب الاثنين بصيغة الجمع، دي رقم واحد، أنه يمكن أن نخاطب الاثنين بصيغة الجمع، أنتما تخرجوا إلى كذا، تسكنوا كذا، وأطلق على اثنين صيغة الجمع. ده موجود في لغة العرب مش في اللغة العامية وبس، أنك تخاطب الاثنين بلغة الجمع. وقيل إن آدم عليه السلام خلق الله في ظهره ذريته، لما خلق آدم استخرج ذريته كأمثال الذر، فكأني لما أهبط آدم وحواء أهبط آدم وحواء وذريتهما، فقالوا خطاب لهما لآدم وحواء ولذريتهما، فهما أصل هذا النوع الإنساني، فجعل بمنزلته بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، والعدو عكسه الصديق، معناها تنشأ عداوات، عدا يعني ظلم، عدا الذئب على غنم فلان يعني تهجم عليه. بعضكم لبعض عدو، وقيل مأخوذة من المجاوزة، عداه يعني جاوزة، والاثنين قريبين، الاثنين قريبين في المعنى. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما معنى المستقر؟ موضع استقرار. إلى ربك يومئذ المستقر يعني الاستقرار النهائي، مش كده؟ فالآية محتملة، المستقر موضع الاستقرار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أحسن مكان استقر فيه. وقد يكون بمعنى الاستقرار، يبقى ممكن موضع الاستقرار وممكن الاستقرار نفسه المصدر، الاثنين صح. ولكم في الأرض مستقر، يا ترى اسم مكان ولا لكم استقرار في الأرض إلى حين، إلى وقت محدد. إيه هو الحين دوت؟ موتوا أو قيام الساعة، ده المعنى الثاني. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، قلنا المتاع هو ما يتمتع به لفترة، لأجل، لمدة، لبرهة، يسمى متاعا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والحين معناها الوقت، وحين معناها ساعة، أو تقول حين ترى العذاب، يعني ساعة ترى العذاب. فذرهم في غمرتهم حتى حين، يعني وقت من الزمان، قطعة من الزمان. ويطلق على السنة ويطلق على ستة أشهر. فالحين في الحقيقة حينان، حين يوقف على حده وحين لا يوقف على حده. الحمد لله. الحين أحيانا يكون أجل محددا، وقتا محددا، وأحيانا يكون وقتا غير محدد. ومش معنى غير محدد معناه أنه مفتوح على طول، لا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فاعرف أن استقرارك في الأرض فترة مؤقتة، تمتعك بما في الأرض فترة مؤقتة. اسكن أنت وزوجك الجنة، ده كان دعيم باقي ودائم، لكن النزول الآن نزول مؤقت، والاستقرار فيها استقرار مؤقت، والمتاع فيها متاع مؤقت. المعنى ده لازم نعرفه ونفهمه كويس جدا. نحن عايشين في الأرض ديت ضيوف ومشين، دارنا الحقيقية مش هنا، دارنا الحقيقية فين؟ التي أخرجنا منها، الدار الأولى هي الجنة. فالدار الأولى، دار أبينا الأول هي الجنة. ومين اللي أخرجك منها؟ الشيطان. الشيطان ربنا سبحانه وتعالى أهبط أبوينا آدم وحواء بسبب هذه المعصية، ولا تزال الحرب سجالا بيننا وبين هذا الشيطان. قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلي بالكم، لا تزال هذه الحرب سجالا بيننا وبينه. من شاء أن يسلك الطريق المؤدي إلى الجنة فهو الصراط المستقيم. ففي منا اللي هيرجع لداره، وفي منا اللي مش هيرجع، هيدخل إلى دار الجحيم. فهما داران، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللي هيستمر فقد عرفنا نتيجة مخالفة أمر الله بمعصية واحدة، اهبط من الجنة. خلي بالك، فإياك أن تحول بينك وبين الجنة بأمثال هذه المعاصي. كل ما تيجي تعمل معصية قل أيوة هي دي اللي مش هترجعني الجنة تاني. تبقى حاطط دايما قصدك الجنة كده. انت الوقت راجع في الطريق، امتى ينتهي لكل أجل كتاب. لما يصل هذا الوقت وصلت وانت سالم، الحمد لله، وصلت متعلق بشرك ومعاصي وكفر وذنوب، فبئس المصير، فبئس المصير. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نكتفي بهذا القدر من قصة آدم عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن